انه يصلي فيه، تصلي المرأة في اخر الصف مثلا الان هذا الجدر هنا يعني الامام في هذيك الغرفة والنساء هنا، هل ينطبق لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال هكذا؟ اي نعم. فهل ينطبق الحديث؟ انا قبل ان اجيبك، هل ترى هذا الفاصل مشروعا؟ يعني هل تريد ان تقول انه من بدع المساجد؟ نعم. ولذلك ما بني على فاسد فهو فاسد. طيب، نحن يجب الحقيقه انني المس لمس اليد قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقول العلماء وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. فالنساء كنا يحضرن في المسجد النبوي بلا شك، المسجد النبوي ما كان في هذه الساعة كما هو معلوم يقينا، فما بنى فاصل من الجدار. الآن يا شيخ عفوا ذريعة أن فتنة وكذا، أنا أقول نعم جيد الآن بالكلام، هذه الذريعة والفتنة سببها انحراف النساء عن اللباس الشرعي مثلا. فلا يكون المعالجة أن كل ما يعني أن خرق علينا خرق نجي نحاول نشده بخرق آخر بمخالفة أخرى، لا، وإنما هذا نعطله ونشده وبذلك ينسد الشر. أقول جوابا على هذا السؤال، لا ينبغي أن نبني فواصل مادية وجدر ولو كان لهذه الجدر عيون كما لاحظت ربما في مسجد صلاح الدين عند أبو مالك. انتبهت لهذا؟ لا ينبغي أن يكون هذا الفاصل، يجب أن ترى أشخاص النساء كأشخاص الرجال، لكن يجب أن تحضر النساء متجلبات للباب الشرعي. عدم ظهور النساء بأشخاصهن أمام الرجال هذه خصوصية لنساء الرسول عليه السلام في قول بعض العلماء، لكن مع ذلك السيدة عائشة خرجت وخطبت الرجال وإلى آخره.